أحسن الله إليكم الشيخ. يقول هذا السائل أبو عبد الله: أيهما أفضل في رمضان، في العشرين الأولى من رمضان، نهار رمضان أو الليل في رمضان؟ كله فيه فضل. ليل رمضان فيه الصلاة والتهجد والتراويح، ونهار رمضان فيه الصيام، فكله خير والحمد لله. نعم.